أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول فرض فرضه الله على خلقه أن يعرفوه، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويكون ذلك عن طريق معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلها خير، وهي التي تجعل العبد ينال الجنة، وهي أعظم الأسباب لقبول الدعاء، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات، ويعبده سبحانه وتعالى من خلالها. وإننا نجهل كثيرا من أسماء وصفات المولى سبحانه وتعالى، لذا نريد أن نقف مع بعض أسماء الله من حيث المعنى، ومن حيث ما يترتب على علمنا بهذه الأسماء والصفات. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله الواسع. قال الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وقال سبحانه عن نفسه: إن ربك واسع المغفرة. قال ابن جرير رحمة الله عليه: واسم الله الواسع يعني أنه سبحانه وتعالى يسع جميع خلقه بالجود والإفضال والكفاية والتدبير. وقال في موطن آخر: الواسع يعطي من يشاء، ويكرم من فضله سبحانه وتعالى من يريد. قال: وهو عليم، أن يعلم من يستحق هذا الإعطاء بأن يكون به مصلحا بهذا العطاء، يعني، أو بأن ينتفع به في نفسه. وقال أبو سليمان الخطابي رحمة الله عليه: الواسع أي الغني. فمن أسماء الله، أو من معاني اسم الله الواسع، أنه غني. قال: والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغناه جميع الخلق، ويسعهم سبحانه وتعالى برزقه وفضله. وقال أبو عبد الله الحليمي رحمة الله على الجميع: قال: والواسع أي الكثيرة مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله على جميع خلقه. وقال القرطبي رحمة الله عليه في معنى اسم الله الواسع: قال: والواسع أي واسع في دينه وشرعه، فلا يكلفهم ما لا يطيقون. وقال السعدي رحمة الله عليه في معنى اسم الله الواسع: واسم الله الواسع أي الواسع في نعوت كماله وصفات جلاله، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه. كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق كان يقول في حق ربه ومولاه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا كله من معاني اسم الله الواسع. قال أهل العلم: ولهذا صور تتجلى فيه هذه الصفة ويتجلى من خلالها هذا الاسم العظيم. فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى واسع في رحمته. قال الله سبحانه وتعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سعة رحمة المولى سبحانه وتعالى في مثل عظيم، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، وأخذت امرأة تبحث عن ولدها في هذا السبي، فلما وجدته حملته وألصقته ببطنها وأرضعته من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن لله 100 رحمة. فمن صور السعة أن ربك سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وأنها رحمته عمت وشملت، وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي يقول المولى سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فاحمدوا الله يا عباد الله أن ربكم سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى واسع المغفرة، وأنه سبحانه وتعالى لا يرد من طرق بابه، ولا يمنع سبحانه وتعالى من سأله، ولا من عاد وتاب وأناب إليه. إن ربك واسع المغفرة. قال أهل العلم: ومن صور سعة المولى سبحانه وتعالى في صفاته ونعوته أنه سبحانه وتعالى وسع ملكه، وسع ملكه على خلقه، فقد وسع الأرض سبحانه وتعالى فقال: وأرض الله واسعة. وقال سبحانه وتعالى في حق السماء: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة وإنا لنوسعها على الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: الأرض في السماء الأولى كحلقة في فلاة، أي كحلقة في صحراء. قال: والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، وهكذا كل سماء في التي تليها كحلقة في فلاة. ثم قال: والسماوات السبع، والسماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. فما أعظم ملك المولى سبحانه وتعالى، فقد وسع ملكه، وهذا من رحمته ولطفه بخلقه سبحانه. وهو أيضا سبحانه وتعالى واسع الرزق. قال الأصبهاني رحمة الله عليه: فما من أحد من الخلق إلا وهو يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، فالكل يأكل من رزق المولى، المولى شمل الجميع بالرزق. وقال سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ثم أتبع ذلك بذكر هذا الاسم العظيم فقال: والله واسع عليم. وأيضا المولى سبحانه وتعالى واسع في علمه. قال العلماء: واسم الله العليم هو أكثر الأسماء اقترانا باسم الله الواسع، وذلك أنه في غالب المواطن قال واسع عليم. واسع عليم يعلم كل شيء، فعلمه سبحانه وتعالى من سعته لا أول له ولا آخر، لا حدود لعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر كما يعلم العلن. قال سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وتعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فلا يغيب عنه السر كما لا يغيب عنه العلن سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب والشهادة كما نص سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: عالم الغيب والشهادة. ولذلك مدحه عباده الصالحون بهذه الصفة وبهذين الاسمين العظيمين. انظر ماذا يقول الملائكة في حق ربهم ومولاهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال إبراهيم عليه السلام: وسع ربي كل شيء علما. ولما سأل فرعون اللعين، لما سأل موسى عليه السلام قال: فما بال القرون الأولى، أين علمها؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى واسع العلم، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله السر عن العلن، ولا يشغله الكثير عن القليل، ولا يشغله الغيب عن الشهادة، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء كما قال: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال سبحانه وهو يبين عظمته وسعة علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأي شيء يغيب عن المولى سبحانه وتعالى؟ وإذا أيقن العبد أنه لن يغيب عن عين الله وعن سمع الله، فكيف لعبد يفعل المعصية في حق ربه وسيده ومولاه؟ ولذلك من سعة معلومات المولى سبحانه وتعالى ومن سعة مقدوراته، قال العلماء: يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، حتى إنه يعلم حبات المطر وحبات الثمر، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: لو أن شجر الأرض أصبح أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا لكتابة كلمات الله ومعلوماته، لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار ولم تنفد كلمات المولى سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، فهو واسع في علمه سبحانه وتعالى. قال القرطبي وهو واسع في شرعه أيضا، قال: ومعنى السعة في الشرع أن شرعه يسع كل الخلق، وأن الشرعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عامة، كما قال المولى سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الشريعة التي جاء بها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا من سعة شرع المولى سبحانه وتعالى، أنه يسع جميع الخلق. وأيضا قالوا: والمعنى أنه شمل جميع أحوال الناس. فالشرع شمل حياة الناس ومماتهم، وشملها شمل الحياة وهم في الصغر وهم في الكبر، وشمل الرجال والنساء، وشملها في اليقظة وفي النوم. فلا تجد شيئا في الكون إلا ولكتاب الله عليه سلطان، إما تلميحا أو تصريحا أو إشارة. ولذلك من سعة هذا الشرع أن الله سبحانه وتعالى علمهم كل شيء، وأنه أرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويوضح لهم كل شيء، فعلمهم الإيمان، وعلمهم العبادات، وعلمهم الأخلاق، وأخبرهم بالغيبيات من الملائكة والجنة والنار والحساب والعقاب وما يكون في ذلك. فليس في هذا الشرع شيء ناقص، ولن يعدم الإنسان أي شيء يريده في شرع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك قيل من أسماء الله الواسع أنه واسع الشرع. قال القرطبي: ومن سعة شرعه سبحانه وتعالى أن هذا الشرع يسير، سهل، خفيف على الناس، كما قال المولى سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فمن سعة الشرع أن هذا الدين يسير، وأنه شامل، وأنه محيط، وأنت تستطيع أن تدرك ذلك في شرائع الإسلام. فلو نظرت إلى الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى من حبه لها فرضها على الخلق 50، لكن من سعة رحمته أنه سبحانه وتعالى جعلها 5، رغم أنها بقيت 50 في الأجر، إلا أنه من سعة رحمته في شرعه أنه جعلها 5 في العمل. وانظر إلى التخفيف، لا تأتي عزيمة إلا ويأتي معها رخصة. فالمسافر يستطيع أن يقصر الصلاة ويستحب له ذلك، ويستطيع أن يجمع بين الصلوات، والمريض يستطيع أن يجمع أيضا بين الصلوات، والمسافر والمريض يستطيع الواحد منهم أن يترخص في الصوم بالفطر. كل هذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يستطيع أن يتيمم بكل يسر وسهولة، وهذه بركة من المولى سبحانه وتعالى على المسلمين. حتى قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات التيمم، قال: ما هي بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر على المسلمين. ففهم الصحابة أن هذا التخفيف بركة، وأنه رحمة، وأنه من سعة الشرع الذي أمر به المولى وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر حتى في الطلاق الذي ينظر إليه كثير من الناس على أنه خراب، وعلى أنه دمار، وعلى أنه حل للبيوت، وهذا صحيح، لكنه قد يكون في وقت من الأوقات رحمة من المولى سبحانه وتعالى. إذا استحالت الحياة بين الرجل والمرأة. ولذلك قال أحكم الحاكمين قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فاعلموا يا عباد الله عظمة هذا الشرع الذي جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم وسعته ويسره وسهولته، وتمسكوا بهذا الدين، واعلموا أنه لا فلاح لكم إلا باتباعه وبالسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون، يترتب على معرفة الناس بهذا الاسم أمور. أول شيء، إذا علم العبد أن من أسماء الله الواسع وأنه سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة، فإن طمع العبد يزداد في رحمة الله ورجاؤه يزداد في ذلك. فينبغي على العبد مهما أسرف على نفسه بالذنوب أن يعلم أن المولى سبحانه وتعالى تواب رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك لا يستطيع أحد أن يضيق أمرا وسعه المولى. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم على صوته وهو في الصلاة بالدعاء وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد تحجرت واسعا. فاعلموا أنه من أسماء الله الواسع وأنه ينبني على ذلك ويثمر لنا ذلك أن يزداد تعلقنا بربنا سبحانه وتعالى وأن نزداد طمعا في رحمته. ثم من آثار ذلك أيضا أن الإنسان يفر بدينه من الفتن ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد وسع ملكه على خلقه، وقال سبحانه وتعالى يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال أهل العلم يترتب على ذلك أنه من عجز أن يعبد الله سبحانه وتعالى في أرض فإنه يتحتم عليه أن يفر إلى أرض أخرى حتى يستطيع أن يعبد الله فيها. وقال عطاء رحمة الله عليه تلميذ ابن عباس قال وأرضي واسعة، وقال وفي قوله تعالى وأرض الله واسعة، قال والمعنى أنه متى عجز العبد عن عبادة الله في أرض وجب عليه أن يهرب إلى أرض أخرى حتى يستطيع أن يحقق عبادة الله. ثم تلا قول الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك لما عجز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يعبدوا الله في مكة فروا بدينهم أولا إلى الحبشة ثم فروا بعد ذلك إلى المدينة. فمما يترتب على معرفة العبد بسم الله الواسع أنه يفر بدينه من الفتن، وأيضا أن يعلم العبد ما دام أن المولى سبحانه وتعالى واسع العطاء واسع الجود متفضل على خلقه أن العبد ينفق مما أعطاه الله، وأن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعد الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن يعطي ولمن ينفق. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وفي كل يوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم ينادي مناد اللهم أعطي منفقا خلفا، وينادي مناد اللهم أعطي ممسكا تلفا. فما دام أن الله سبحانه وتعالى واسع الرزق واسع العطاء والمال ماله والملك ملكه، فينبغي على العباد بمعرفة ذلك أن يعطوا وأن ينفقوا. وانظر ماذا قال المولى سبحانه وتعالى، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فذكر سبحانه وتعالى هذين الاسمين الجليلين عقب ذكر الإنفاق ليبين أن ما أنفقت فسوف يخلف المولى سبحانه وتعالى عليك غيره، كما قال في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال أهل العلم ومن معاني أو من الآثار المترتبة على معرفة العبد باسم الله الواسع أن العبد يكون واسع الصبر، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري ما أعطي أحد عطاء أوسع وخيرا من الصبر، فبالصبر يصبر الإنسان على البلايا، يصبر الإنسان على المصائب ويأخذ على ذلك الأجر العظيم، وبالصبر يصبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالصبر يصبر الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالصبر كنز واسع كما قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. قال أهل العلم وبمنزلة الصبر يلم العبد جنبات الدين كله، فالإنسان كما ذكرنا يصبر على المصائب، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وبحب الله وطاعة الله يتسع على الإنسان أمره، قالوا وبالمعصية يضيق على الإنسان أمره. أما بالطاعة فانظر ماذا قال المولى سبحانه وتعالى في عباد المؤمنين في أحبابه لما ذكر وصفهم في سورة المائدة، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأتبع سبحانه وتعالى ذكر صفات المؤمنين بأنه واسع ليدلل سبحانه وتعالى على أن الطاعة توسع على الخلق، توسع عليهم أرزاقهم، تشرح صدورهم، تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. أقول وبالمعصية يضيق صدر الإنسان، وبالمعصية تضيق الأرض كلها على العاصي. وانظر لما ذكر المولى سبحانه وتعالى من خلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، لما ذكرهم ماذا قال؟ قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض وجهلهم الناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمقاطعتهم وقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد عقاب لهم، كل هذا بسبب المعصية. فبالمعصية يضيق أمر الإنسان وبالطاعة يتسع أمر الإنسان. قال أهل العلم وفيه أيضا أن العبد بمعرفة اسم الله الواسع يستغفر كثيرا. انظر يقول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم ماذا؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذا يطمعك في أن تكثر الاستغفار وأن تطلب الترحم من ربك سبحانه وتعالى. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال أهل العلم ومن الآثار الإيمانية التي ينتبه أو ينبغي على العبد أن ينتبه لها من معرفة اسم الله الواسع أنه يفوض الأمر إليه، ما دام أنه سبحانه وتعالى واسع العلم فهو أعلم بالأمور منك ومن غيرك، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يفيدك، ولذلك ينبغي عليك أن تستخير ربك في كل شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وانظر ماذا يقول العبد وهو يعلن عجزه وتقصيره ويبين سعة علم المولى سبحانه وتعالى. قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم الواسع فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يدبر لكم، وسألوه سبحانه وتعالى أن يرحمكم، وسألوه سبحانه وتعالى أن يغفر لكم، واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى من أسمائه الواسع. أسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسعنا برحمته وأن يعمنا بلطفه وفضله وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرحمنا وأن يهدينا لما فيه الخير.